وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما موءودة هذا الزمان فهي التي وأدت نفسها وأذهبت حياءها وهتكت عرضها وأهدرت كرامتها وفعلت وفعلت، فهي وائدة النفس وهي التي تفعل الأفاعيل، فشتان شتان بين الموءودتين، موءودة الجاهلية الأولى وموءودة هذا الزمان. معشر المسلمين والمسلمات، كم هو محزن ومبكي وضع الفتاة المسلمة التي فتحت باب المعصية والرذيلة على مصراعيه بلباسها الفاضح وتبرجها الواضح ومشيتها المائلة ونظراتها الزائغة وغير ذلك، وكأنها تدعو الرجال بلسان الحال وتقول هئت لكم، فإذا أهدروا كرامتها وهتكوا عرضها صاحت أنقذوني أنقذوني. كم هو مؤسف ومشجي وضع الفتاة المسلمة في هذا الزمان، وقد لبس عليها أهل الدعارة والفجور عبر مسلسلاتهم العفنة ومسرحياتهم الدنيئة والمسمومة، فظنت ألا غنى لها عن إقامة العلاقات العاطفية، فسلكت سبيل علاقات العشق والغرام، فوجدت نفسها دمية يتسلى بها الأشرار والفجار ويعبثون بها ويفعلون بها الأفاعيل، ويا للعار، يتألم الغيورون من أبناء المجتمع الجزائري المسلم ويزداد ألمهم والله حينما يطلعون على الإحصائيات المرعبة المفزعة المقلقة المخيفة، إحصائيات أولاد الزنا وإحصائيات مرض الجريمة الأخلاقية، مرض الإيدز أو مرض السيدا عافانا الله عز وجل جميعا، ويتذكرون قول الكبير المتعال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويرددون الوعيد الشديد والتهديد الأكيد الذي جاء به من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الحديث. الشاهد: لم تظهر الفاحشة، الزنا، الخنا، ونحن نسمع في هذا الزمان كلمات محرمة يريد أصحابها أن يقننوا لبيوت الدعارة والجريمة الأخلاقية. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وما مرض الإيدز عنا جميعا بغريب أو عجيب، هو عقاب رباني عاجل، وما ينتظر هؤلاء إن لم يتوبوا أشد وأخزى. يقلب غيور هذا المجتمع المسلم، يقلبون أكفهم من العجب متسائلين، أين الأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارمها وصالحها؟ أين شباب وشابات المجتمع الجزائري المسلم من الوصية الغالية والنصيحة الثمينة التي أسداها لهم الوالد الروحي والعالم الجليل والأديب النحرير زينة علماء الجزائر محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، حيث قال في عبارات أعتقد أنها لو كتبت بماء الذهب ما أنصفها ماء الذهب. قال البشير الإبراهيمي رحمه الله وهو يشخص الداء ويصف الدواء، قال: أي شباب الجزائر، أي يا شباب الجزائر، أي شباب الجزائر، حملة الأمانة وحماة الشريعة ومستقبل الآمال وطلائع العهد الجديد، خذوها فصيحة صريحة لا تتستر بجلباب ولا تتوارى بحجاب، إن علتكم التي أعيت الأطباء واستعصت على حكمة الحكماء هي من ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم، فداووا الأخلاق بالقرآن تصلح وتستقم، وأسوا العزائم بالقرآن تقوى وتشتد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. جدير بنا أيها الأكارم أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة ونتخلى عن أراذلها ليرضى عنا ربنا جل وعلا. قد يقول قائلكم الآن: أين يكمن العلاج يا ترى ونحن نرى انحلالا أخلاقيا رهيبا لا يسر مؤمنا ولا طيبا؟ أقول: العلاج يكمن في الرجوع إلى الدين المصفى وإلى الرجوع إلى الزواج الإسلامي السعيد، وهذا هو عنصرنا الثاني. ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الثاني أيها الفضلاء، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أحبتي في الله، إن أعداء الله جل وعلا استخدموا لتغريب المجتمع المسلم وسائل كثيرة، من أبرزها إبعاد شباب وشابات الإسلام عن الزواج، تارة بحجة أن الزوج سجان قاهر، وتارة أخرى بحجة أن الأمومة تكاثر حيواني بهيمي، أحياناً بداعي إكمال الدراسة الجامعية بتخصصاتها الكثيرة، وأحياناً أخرى بدعوى أن الخطاب ليسوا من أهل الغنى والثراء، وهكذا عزفت كثيرات عن الزواج، وربما تقدمت بهن السن وانحرفن انحرافا أخلاقيا رهيبا لشعورهن وإحساسهن بالعنوسة. فيا عباد الله ويا إماء الله، إن الفتاة المسلمة العازفة عن الزواج لشبهات هي أوهى من بيت العنكبوت، تنسى في غمرة انشغالها بأمور من حطام الدنيا أن الزواج علاج شرعي ناجع، فالزواج حصانة وابتهاج، ومن أجل مقاصد النكاح في شريعة الإسلام غض البصر وتحصين الفرج وحصول السكينة النفسية والطمأنينة القلبية وانشراح الصدر وراحة البال، وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصناعة الرجال وتخريج الأبطال وتهيئة الأجيال، وهلم جراً جراً من المقاصد الجليلة التي يعرفها من سبر وأدرك حقيقة الزواج في الإسلام. فأين فتيات هذا الزمان من الزواج الإسلامي السعيد؟ وقد قال ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن أعداء الله جل وعلا يهيئون ويخططون لنشر الشذوذ الجنسي، وقد قرأت قبل مدة قصيرة كلاماً لأعداء الله جل وعلا يريدون من خلاله التقنين للشذوذ، أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فيا له من شذوذ عجيب، ولكنه ليس بمستغرب من أعداء الله جل وعلا، إنما يستغرب من أبناء وبنات الإسلام أن ينسلخوا عن دينهم ويتركوا الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحيدوا عن سنة الله جل وعلا في خلقه. فأين هؤلاء من الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تنسى الفتاة المسلمة في غمرة انشغالها بحطام الدنيا أنها مهما نالت من شهادات جامعية ومن أموال وجاه ومناصب ونحو ذلك، فإنها لا تسعد ولا ينشرح صدرها ولا يقر لها قرار إلا بتمسكها بدين الله عز وجل. ومن أعظم ما يعينها على ذلك اختيارها لصاحب الدين. فيا أمة الله ويا أيها الأولياء، أنتم جميعا مسؤولون، ولا بد أن تعوا حقيقة المسؤولية. لا تغتري أمة الله بصاحب المال فقط أو بصاحب المنصب والجاه فقط، فإن المعيار الأول الذي على أساسه يختار شريك الحياة وشريكة العمر هو الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والخطاب أيضا يوجه للرجال، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأغتنم هذه الفرصة وأنا أخص الفتيات الصالحات والأخوات الكريمات والبنات الطيبات بهذا النداء الحاني، أو بهذه النداءات الحانية المتكررة. أغتنم الفرصة لأخاطب الرجال والشباب فأقول: إياكم أن تغتروا بزخارف الدنيا وبهارجها، فتختاروا شريكة العمر على أساس الزخارف الفانية، ولكن ضعوا نصب أعينكم هذا المعيار، ألا وهو الاختيار على أساس الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق إخواننا في الله عز وجل زوجات صالحات تقيات نقيات، وأن يرزق أخواتنا الفاضلات وبناتنا الطيبات أزواجا صالحين أتقياء أنقياء، وأن يهب لنا جميعا ذرية طيبة مباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك في هذا المجلس المبارك أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج كروبنا وترد غائبنا وتهدي ضالنا وتصلح أحوالنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك للمتصدقين في أموالهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حتى نلقاك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.